الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل ما بدأنا شرحه من كتاب الاختيار لتعليم المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى، ووقفنا في المرة الماضية عند باب النوافل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. ويستحب أن يصلي بعد الظهر 4، وقبل العصر 4، وبعد المغرب 6، وقبل العشاء 4، وبعدها 4، ويصلي قبل الجمعة 4، وبعدها 4، ويلزم التطوع بالشروع مضيا وقضاء، فإن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر جاز ويكره. وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو 4 أو 6 أو 8، ويكره الزيادة على ذلك. وفي النهار ركعتان أو 4، والأفضل فيهما 4، ولا يزيد في النهار على 4 بتسليمة. وطول القيام أفضل من كثرة السجود، والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل. قال المصنف رحمه الله تعالى في الشرح: عن أم حبيبة وعائشة وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وابن عمر رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. فهذه مؤكدات لا ينبغي تركها. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد السنن بباب النوافل. والنوافل جمع نافلة، وهي في اللغة الزيادة. والنافلة شرعا يعرفون بأنها عبارة عن فعل مشروع ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون، كما عرفها الإمام الحداد في الجوهرة، وذكر في كتاب النهاية قول قال: لقبه بالنوافل، وفيه ذكر السنن لكون النوافل أعم. وقدم بيان السنن. لماذا قدم السنة على النوافل؟ قال: لأنها أقوى. وإنما أخر النوافل لأن النوافل أعم، وقدم السنة لأنها أقوى. هذا ما ذكره في كتاب النهاية. فقد قال عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر: صلوهما ولو أدركتكم الخيل، تأكيد عليها. وقال: هما، أي ركعتي سنة الفجر، هما خير من الدنيا وما فيها، كما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين في باب استحباب ركعتي سنة الفجر. وأيضا أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. وقال: هما خير من الدنيا وما فيها. روته عائشة: حتى كره أن يصليهما قاعدا لغير عذر. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك 4 قبل الظهر لم تنله شفاعتي. ويستحب أن يصلي بعد الظهر 4. قالت أم حبيبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. ووردت أحاديث في فضل النافلة قبل الظهر وبعده، ومن ذلك ما روي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، كما أخرج الإمام أبو داود في كتاب الصلاة. نعود إلى قول المصنف رحمه الله تعالى. قال: وقبل العصر 4، وعن أبي حنيفة ركعتين. وكل ذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا أحاديث في فضل النافلة قبل العصر، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعه من المسلمين والمؤمنين. ومعنى يعني ما جاء في قبل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفصل بينهن بالتسليم بمعنى التشهد. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الصلاة في باب ما جاء في الأربعي قبل العصر. لذلك قال وقبل العصر أربعا عن أبي حنيفة ركعتين. وكل ذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وما تختلف فيه الروايات بين ركعتين وبين أربعة يكون قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ربما لم يواظب عليه، لذلك ذكروا الروايتين أنه صلى أربعا وقيل أنه كان يصلي أربعة ثنتين وهكذا. قال وبعد المغرب ستة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بشيء عدلنا له عبادة ثنتي عشرة سنة. وقد ورد في القيام بعد المغرب فضل كثير، وقيل هي ناشئة الليل وتسمى صلاة الأوابين. وروت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الصلاة في باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة. وأيضا رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب قيام الليل في باب ثواب من صلى في اليوم والليلة. وقبل العشاء 4 وقيل ركعتين، وبعدها 4 وقيل ركعتين. وعن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العشاء 4 ثم يصلي بعدها 4 ثم يضطجع. وأيضا وردت أحاديث للصلاة قبل العشاء وبعدها، من ذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر 4 ركعات كمن تهجد بهن من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كن كمثلهن من ليلة القدر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر 4 ركعات كمن تهجد بهن من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كن كمثلهن من ليلة القدر. وهذا الحديث ذكره الإمام الهيثم في مجمع الزوائد، وأيضا رواه الطبراني في الأوسط. قال ويصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4، هكذا روي عن ابن مسعود. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من كان مصليا الجمعة فليصلي قبلها 4 وبعدها 4. وهذا الحديث ذكره الإمام الزيلعي نقلا عن الإمام مسلم من رواية أبي هريرة بلفظ من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. أما الرواية التي ذكرها المصنف فهي غير مذكورة، يعني هو كأنه رواها بالمعنى. وقيل بعدها 6 بتسليمتين، مروي عن علي وهو مذهب أبي يوسف. وكل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها بل يشتغل بالسنة، يعني عندما ينتهي من صلاة الفرض يقوم إلى السنة مباشرة بعد أن يدعو كما سيرد الآن كما ورد عن السيدة عائشة. قال وكل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها بل يشتغل بالسنة لئلا يفصل بين السنة والمكتوبة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقوم إلى السنة. قال ولا يتطوع ما كان الفرض لقوله عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر بسبحته، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر سبحته أي نافلته، يعني بمعنى إذا أنهى الفرض يتأخر خطوة وهو الأولى ثم يأتي بصلاة السنة. قال وكذا يستحب للجماعة كسر الصفوف لئلا يظن الداخل أنهم في الفرض، يعني بعد انتهاء صلاة الفريضة يتقدم بعضهم ويتأخر بعضهم حتى إذا جاء متأخر لا يظن أنهم ما زالوا في الصلاة. هذا مفهوم قول المصنف رحمه الله تعالى يستحب للجماعة كسر الصفوف لئلا يظن الداخل أنهم في الفرض. قال ويلزم التطوع بالشروع مضيا وقضاء، أي بمعنى أنه إذا بدأ بنافلة سواء كانت صلاة أو كانت صياما فأفسدها يجب عليه أن يقضيها، إذا ابتدأها فهو ملزم أن يتمها. قال ويلزم التطوع بالشروع مضيا وقضاء، بمعنى إذا أفسدها عليه أن يقضيها لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وسواء كان هذا الإبطال بفعله أو بغير فعله، يعني صورة أن يبطل هذا الأمر بغير فعله كالمتيمم الذي يصلي نافلة تيمم لصلاة نافلة وأثناء الصلاة رأى الماء وأثناء الصلاة رأى الماء، فهذا يجب عليه قضاءه لأن رؤية الماء تبطل الصلاة. وهذه مسألة خلافية أيضا بين العلماء، ليس في مذهبنا. نحن في مذهبنا المتيمم كما مر معنا، يعني إذا رأى الماء في صلاته فإن الصلاة تبطل، لأن التيمم يعني خلف عن الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. ومن قالوا بصحة صلاته يعني قالوا باستصحاب الحال، قالوا بالاستصحاب، لذلك قالوا أن صلاته عندما بدأها هي صحيحة بالإجماع، يعني عندما بدأ الصلاة بالتيمم فصلاته صحيحة بالإجماع. فلما طرأ عليها أن رأى الماء فيستصحب أصل صحة الصلاة، لذلك قالوا بصحتها، وهذا خلاف لمذهبنا. عندنا لا تصح، إذا رأى الماء أثناء الصلاة بطل الصلاة. ويؤيده قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا وجد الماء بطل التيمم. وضح الأمر إن شاء الله. لذلك قال لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقياسا على الصوم فيجب المضي، يجب القضاء لعدم الفصل، لقوله عليه الصلاة والسلام للصائم أجب أخاك واقضي يوما مكانه، وكان يصوم تطوعا فدعاه أخنه قال أجب أخاك واقضي يوما مكانه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة وحفصة وقد أفطا في صوم التطوع، كانت صائمتين التطوع ثم أفطرت، قال اقضيا يوما مكانه ولا تعودا. ويجوز قائلا أي النفي مع القدرة على القيام، بقول عائشة كان عليه الصلاة والسلام يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ آيات ثم ركع وسجد ثم عاد إلى القعود. ولأن الصلاة خير موضوع فربما شق عليه القيام فجاز له ذلك إحرام للخير. طيب ما معنى قول المصنف ولأن الصلاة خير موضوع؟ نقول المصنف يتحدث بعدما أورد قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، واضح؟ فإذا أراد أن يركع قرأ آيات ثم ركع وسجد ثم عاد إلى القعود. قال لأن الصلاة خير موضوع، بمعنى يعني أن هذه الصلاة خير ما شرع لك، واضح؟ فإذا قلنا يعني بوجوب القيام ربما شق ذلك على من يقوم بهذا التطوع فيؤدي إلى ترك ذلك الخير، لذلك أردفه بقوله فربما شق عليه القيام فجاز له ذلك إحرازا للخير. وحش المقصود إذا قالوا أن الصلاة خير موضوع مشروع لك لكونها غير واجبة، وما كان بهذه المثابة لا يشترط فيه ما قد يفضي إلى تركه، والقيام قد يفضي إلى ذلك، فإنه ربما يشق على المصلي فلا يشترط ألا ينقطع بسببه عن الخير. قائما على من يعود الضمير، فإن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر جاز ويكره. أي إذا افتتح تطوع، المقصود إذا افتتح تطوع قائما ثم قعد لغير أنعم ثم قعد لغير عذر جاز ويكره. وقال أي محمد بن يوسف لا يجوز اعتبارا بالنذر. قال وله أي دليل الإمام على الجواز، قال وله أن فوات القيام لا يبطل التطوع ابتداء فكذا بقاءه، وهذا لأن القيام صفة زائدة فلا يلزم إلا بالتزامه صريحا كتتابع في الصوم، ولهذا خالف النذر. يعني الفرق بين الإمام وصاحبي أن القيام في النفل ليس بركن، واضح؟ أن القيام في النفل ليس بركن عند الإمام، لذلك جاز تركه ابتداء وبقاؤه من باب أولى. وعندهما يعني دليلهما على عدم الجلوس قال لأن الشروع ملزم، الشروع بالنفل ملزم كالنذر. لذلك الإمام المرجناني رحمه الله تعالى في هداية قال قول الإمام استحسان وقولهما قياس، والتصحيح على قول الإمام رحمه الله تعالى، هذا مفهوم قوله فإن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر جاز ويكره. قلنا الجواز بناء على أن القيام في النافل ليس بركن عند الإمام، وقال لا يجوز بناء على ماذا؟ لأن الشروع ملزم عندهما كالنذر. قال وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أربع أو ست أو ثمان، وكل ذلك نقل في تهجده عليه الصلاة والسلام، ويكره الزيادة على ذلك أي على ثمان لأنه لم ينقل، وقيل لا يكره كالثمان. قال وفي النهار ركعتان أو أربع والأفضل فيهما الأربع، وقال الأفضل في الليل المثنى اعتبارا بالتراويح، ولقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وبين كل ركعتين فسلم. وله أي قول الإمام على أربع سواء في النهار أو في الليل. قول عائشة كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العشاء أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، كما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونص الحديث بتمامه يأتي إن شاء الله، اللي هو مروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، كما أخرجه الإمام البخاري في كتابه صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان، ورواه أيضا الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين من باب صلاة الليل. واضح الأمور لهنا؟ هل هناك سؤال؟ وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على صلاة الضحى أربعا بتسليمه، وهذا ما رواه أبو يعلى في مسنده عن عمر قال قالت سمعت أي عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام. وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على صلاة الضحى أربعا بتسليمه، ولأنها أدوم تحريمه فكان أشق فتكون أفضل. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال أحمزها، أفضل الأعمال أحمزها أي شخص. أما التراويح فتؤدى بجماعة فكان مبناها على التخفيف دفعا للحرج عنهم، هذا الفرق، يعني أنه كان يصلي أربعا في الضحى تسليمه، وصلاة التراويح للتخفيف كان يصليها ركعتين ركعتين في الجماعة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى معناه والله أعلم أنه يتشهد على كل ركعتين، فسماه مثنى لوقوع الفصل بين كل ركعتين بتشهد. ويؤيده ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا قبل العصر يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين، حديث الذي مر معنا قبل قليل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا قبل العصر يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين ومن تابعهم من المسلمين والمؤمنين. قال الترمذي معناه الفصل بينهما بالتشهد، ولا يزيد في النهار على أربع بتسليمة لأنه لم ينقل. قال وطول القيام أفضل من كثرة السجود، أي أنه هل يطول السجود أو يطول القيام؟ القيام عندنا أفضل، لما روى جابر قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، أي طول القيام، لأنه أشق ولأن فيه قراءة القرآن وهو أفضل من التسبيح الذي يكون في السجود. قال والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل لأن كل شفع صلاة، فإنه لا يجب بالتحريم سوى شفع واحد، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة، حتى قال يستحب الاستفتاح في الثالثة، يعني هذا سبب وجوب القراءة في جميع ركعات النفل أن كل شفع يعتبر تحريمة، واضح؟ أو لأن كل شفع عفوا صلاة، فإنه لا يجب بالتحريم سوى شفع واحد، والقيام إلى الثالثة كأنه شفع جديد، لذلك بعضهم قال أيضا يستفتح فيه، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة، حتى قالوا يستحب الاستفتاح في الثالثة، ويجوز للراكب أن يتنفل على دابته إلى جهة توجهت يوم إيماء إذا كان خارج المصر. قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء. وعن أبي حنيفة أنه ينزل لركعتي الفجر لأنهما، على ذلك قال لأنهما آكد من غيرهما بما ورد فيهما من أحاديث ذكرناها. وعن أبي يوسف أنه يجوز في المصر، يجوز أن يتنفل على دابته أيضا داخل المصر. وعن محمد أن ذلك مكروه. الإمام أبو حنيفة قال لا يجوز إلا في خارج المصر، ودليله قال لا يجوز أن النص ورد خارج المصر لأن الحاجة إلى الركوب فيه أغلب فلا يقاس عليه المصر، وقلنا إذا تعارض الخبر والقياس عندنا يقدم الخبر، واضح؟ نقف إلى هنا إن شاء الله، المرة القادمة نتكلم عن صلاة التراويح. إذا كان في سؤال فليتفضل من كان له سؤال. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي يعني النوافل أو السنن في البيت، ولكن أراد أن يصليها لا يغسل بينها. يعني حديث عائشة الذي ذكرناه أنه كان لا يجد عن قوله، الحديث الذي ذكرناه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقوم إلى السنة. معنى أن القيام لا يلزم إلا بالتزامه صريحا كالتتابع في الصوم، في قول من هذا؟ هذا في قول دليل إن قاتل إن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر إنجاز. طيب، فإن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر إنجاز ويكره، وقال لا يجوز اعتبارا بالنذر. الإمام قال يعني له دليله على ذلك، بمعنى دليل الجواز، قال أن فوات القيام لا يبطل التطوع ابتداء، فكذا بقاه. أنا قلت اللهم صل على سيدنا محمد أن القيام في النفل ليس بركن عند الإمام، كما جاز تركه ابتداء فمن باب أولى بقاؤه. واضح شيخ راشد؟ وضحت أن فوات القيام لا يبطل التطوع ابتداء فكذا بقاؤه، وهذا لأن القيام صفة أي ليست بركن، فلا يلزم إلا بالتزامه سنة كما نزم منفردة أم بالتتابع، لا يلزمه التتابع فيها إلا إذا حدد صفتها. قال يعني لله علي نذر أن أصوم 3 أيام متتابعة. واضح؟ فإن لم يحددها أطلقها لا يلزم التتابع إلا إذا ألزم نفسه، لذا قال إلا بالتزامه صريحا بالتتابع، ولهذا خالف النذر. هذا الفرق بين القيام في الصلاة وبين النذر، أن النذر يستطيع أن يلزم نفسه بالتتابع في شيء مسنون يعني يجعله واجب، بينما القيام في النفل ليس بواجب أصلا عند الإمام، ليس بركن، لذلك إذا جاز تركه ابتداء فبقاؤه من باب أولى. موضح الأمر إن شاء الله؟ طيب، نحفظ الملف إن شاء الله وأعود إليكم. ما حكم صلاة الصبح لمن كان قاعدا عن كرسي في القطار؟ القيام عندنا ركن يا شيخ أبو عمر، يعني إن ترك القيام لغير عذر بطلت صلاته. وهذا شيخ أبو عمر يعني لا يجوز الصلاة قاعدا إن كان قادما على القيام. أكرمكم الله. ركوب القطار يعتبر عذرا إن كان يعني لا يستطيع إيقافه شيخ أبو عمر مثلا في رحلة طويلة تمتد لساعات، ويخشى مثلا يعني أن يخرج وقت الصلاة. واضح؟ ونحن لا يوجد عندنا جمع كما تعلم، فيتوجه قياما، يعني يتوجه قياما وهو قائم إلى القبلة ثم يجلس، يعني إذا استدار به القطار إلى غير اتجاه القبلة فلا بأس. واضح كيف الصلاة؟ وسنأتي إليه إن شاء الله، سنأتي هذا الكلام يعني في صلاة المسافر إن شاء الله نأتي إليه، يعني كل هذه الأسئلة نأتي إليها يعني في موضعها، يعني لا تستعجلوا على رزقكم.